بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، إن من أهم الأحكام المعلومة من الدين الإسلامي بالضرورة أي بالبداهة دون حاجة إلى إقامة براهين أو أدلة أو غير ذلك من هذه الأحكام ما يعرف بتحريم المطعومات والمشروبات. فهذا الشرع العظيم أراد لنا أن نقيم تكوين أجسادنا وعقولنا وحواسنا على نحو من الطهر والسلامة من أجل الحفاظ على صحتنا وأجسادنا ومقوماتنا ومكونات أيضا أبداننا. فكل جسم ربي على الطهر كان طاهرا النفس، طاهر الفؤاد، طاهر العقل، حسن التصور، موفقا للخيرات. وأما أولئك الذين لا يهمهم هذا الطهر فإن نفوسهم تكون معقدة وعقولهم تكون أيضا موجهة لأصول وغايات بعيدة عن الحياة الإنسانية الكريمة. فالله سبحانه وتعالى إذن من أحكامه الشرعية المقررة في هذا الدين أن الله أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. ولذلك قال الله تعالى في هذا المجال مبينا مزية هذه الشريعة المطهرة بين الأديان السماوية السابقة، فقال سبحانه في سورة الأعراف: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فإذا من مقومات شرعنا أن الله جل جلاله أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث من أجل تكوين بنية صحيحة نقية ليس فيها شيء من الشوائب ولا انتقال الجراثيم أو الميكروبات أو غير ذلك. فهذا مما نعتز به. ولذلك نجد القرآن الكريم يوضح لنا بشكل لا يقبل الإشكال ولا يحتاج إلى شيء من التأمل، وهذا ما نعنيه بكلمة المعلوم من الدين بالضرورة أي بالبداهة. كل إنسان لو قرأ هذه الآية التي سأذكرها يدرك الحكمة إدراكا سليما دون حاجة إلى سؤال أحد. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المائدة مبينا تحريم بعض المطعومات: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، أي ذبح على غير اسم الله، والمنخنقة المخنوق المعروف، والموقوذة أي المضروب بحجر، والمتردية أي الواقعة من مكان عال إلى أرض سفلية، والنطيحة الشاة التي تنطحها شاة أخرى، وما أكل السبع كالذئب وغيره إلا ما زكيتم، أي إلا ما أدركتموه في حال حياة مستقرة وذبحتموه فهذا يؤكل، وما ذبح على النصب أي تلك القواعد الوثنية التي كانت تذبح على هاماتها الأنعام فهذا لا يؤكل، لأنه لم يذبح من أجل تعظيم الله إنما ذبح من أجل تعظيم الأوثان والأصنام والأحجار. وأن تستقسموا بالأزلام، يعني هذه كانت طريقة مثل ظروف والقمار واليانصيب المعروفة في وقتنا الحاضر. وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، واليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم أباح الله جل جلاله في ظرف اضطرار بعض الأحكام الاستثنائية التي تجيز للإنسان أن يأكل من المطعومات المحرمة في حال اضطرار من أجل إنقاذ نفسه من الهلاك، فقال سبحانه في نفس الآية آية المائدة التي فيها بيان هذه المحرمات: فمن اضطر في مخمصة أي مجاعة غير متجانف لإثم أي غير راغب في الوقوع في المعصية فإن الله غفور رحيم. هذه الآية الكريمة بيّنت أصول المطعومات المحرمة، وأضافت السنة إليها بوحي من الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وفي حديث آخر نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية، حمير المألوفة التي تربى في القرى والبلدان والمدن، أما الحمر الوحشية التي تعيش في البوادي والصحارى فهذه مثل الغزلان يجوز أكلها ولا حرمة فيها. أيضا نهى الإسلام عن المستخبثات أو التي تولع بتناول النجاسات، فقال عليه الصلاة والسلام: خمس يقتلن في الحل والحرم: الحدأة، الحداية المعروفة، الحدأة والفأرة والحية والعقرب والكلب العقور، كل هذه الأنواع الخمسة اللي هي تسمى فواسق، يعني فيها صفة العدوانية على الآخرين، هذه يجوز قتلها سواء في حرم مكة أو في غير حرم مكة، وقتلها دليل على حرمة تناول لحومها لما فيها من السميات وطبائع الأذى، لأن الطبائع تنقل للإنسان من طريق تناول لحومها. فمثلا تحريم لحم الخنزير لما ذلك من أجل وقاية أنفسنا من هذا اللحم الذي فيه ضرر صحي بوجود الديدان فيه، حتى ولو ربي في أحسن الحظائر والأماكن النظيفة، لكن الخنزير بطبعه يلغ ويحرص على أن يأكل القاذورات، حتى إنه يتناول غائطه وفضلاته، فمثل هذا اللحم يؤذي من يتناوله. كذلك في الخنزير طبائع سيئة تتنافى مع أصول نظام الحياة الأسرية في الإسلام، ومنها عدم غيرته على عرضه، وكل هذه الطبائع تنتقل بتناول اللحوم. فالله أراد أن يحمينا من ألوان الأذى المادي والمعنوي، حتى تلك الأشياء التي تذبح من أجل الأصنام والأوثان ولا يذكر اسم الله عليها هذه لا تؤكل. كذلك الله سبحانه وتعالى حرم بعض المشروبات لما فيها من ضرر محقق طبي وصحي، فالله سبحانه وتعالى قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فإذا بعض المشروبات الملوثة أو التي فيها ضرر محقق وهي الخمور ينبغي اجتنابها، لأنها إذا تناولها الإنسان تربى عنده ما يعرف بعادة الإدمان، فحتى إنه يصبح أسيرا لهذه الصفة، صفة الإدمان، وبالتالي لا يملك بسبب تعطش الدم إلى تناول هذه المشروبات، لا يملك مخالفة هواه وشيطانه وشهواته، فيتضرر بالضرر المحقق عند تناول هذه المشروبات التي حرمها الإسلام. لكن كما أن الحق سبحانه وتعالى حرم هذه الأشياء التي ذكرناها في سورة المائدة، من جانب آخر أحل لنا صيد البر وصيد البحر، أحل لكم في حالة الإحرام صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة. لكن بعد انتهاء من الإحرام أو بعد الخروج من حرم مكة يجوز الاصطياد لقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. وأيضا نصت سورة المائدة على هذا النوع من الصيد المحبب للشباب، ويعد ذلك رياضة وفيه خير ولا ضرر فيه بمشيئة الله جل جلاله. فقال الله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، يعني سواء كلاب الصيد أو العقاب أو الباز أو ما شاكل ذلك يجوز الاصطياد به إذا كان مدربا، بحيث لا يأكل من ما اصطاده شيئا وينزجر بزجر معلمه، وإذا ويرسل إذا أرسله صاحبه، فهذه الكلاب المدربة والمعلمة وهذه الطيور أيضا طيور التي يصطاد بها العقاب وأمثاله كل ذلك مما أجازه الشرع. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله تدريبها، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. فالصياد ينبغي عليه عندما يطلق سهمه أو رصاصته أو ما شاكل ذلك عليه أن يقول بسم الله والله أكبر واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات. فالله سبحانه وتعالى إذن أقام هذه الشريعة على إحلال الطيبات المستطابات التي لا ضرر فيها، وحرم علينا المستخبثات والنجاسات التي فيها ضرر محقق، كل ذلك من أجل الحرص على رعاية صحتنا وأبداننا وأجسادنا وحمايتها من كل أنواع الملوثات ومن الطبائع والعادات التي لا تتفق مع حقيقة هذا الدين ومع جوهر هذه الرسالة القائمة على توحيد الله وتعظيمه. وفي أما غير ذلك مما يفعله الآخرون فإنهم والغون بما يلحق بهم الضرر المحقق. كذلك نحن نذكر أننا في أيام عيد الأضحى نقدم الضحايا الكثيرة، وهذا إذعان لأمر الله عز وجل، ضحوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذا فيه فضيلة كبيرة، لأن إراقة الدماء إعلان لوحدانية الله جل جلاله وتعظيمه، وأننا نذبح على اسم الله ونكبره عندما نذبح هذه الأضاحي، وحينئذ يستفيد منها الفقراء والمحتاجون والمساكين فنغنيهم، وربما يكون الإغناء طوال السنة كما يفعل بعض أولئك الذين يذهبون إلى منى فيأخذون أطيب هذه اللحوم، وإما أن يقددوها يعني يجففوها في الشمس على صخور منى كما نشاهد ويشاهد الحجاج كل عام من قطع اللحم الحمراء الكثيرة ممددة على صخور وهامات جبال منى، وإما أن يأخذوها بحسب وسائل الحياة الحديثة فيضعوها في البرادات وتعد زادا لهم مدخرا يكفيهم طوال العام. وهذا لون من ألوان التكافل الاجتماعي في قضايا الطعام والشراب، حتى لا يكون هناك حاجة ملحة أو ضرر يلحق بالفقراء والمحتاجين في أثناء العام. وهذا من فضائل هذا الدين العظيم ومن حبه لتعميم الخير على المجتمع المسلم بل والمجتمع الإنساني من أجل تحقيق كل ألوان التقدم والرفاه والرخاء والبعد عن كل ما يلحق بهم ضررا في أنفسهم